Thank you. Thank you. الحرام حرفين. Allah'a emanet olun.

ำท่านที่จะคิดว่าโน้ยเล่น Allahumma اللهم ديرك يا مولانا كده كده يا عم. Thank you. عليها على